وما جايب همه الفن بقى موضة. بتروحي وتيجي، خد بالك يا انسان، ايام بتروحي وتيجي، خد بالك يا انسان، ده الدهن في العتاج قالوها في الامثال، الفن بقى مظلم. عليكوا برمي سلامي، خدوا بالكوا يا مستمعين.